بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الموضوعات الشائكة وهي متوهمة، ويعني صح الواحد يتكلم فيها كتير قوي، وشايف إن هي يعني ما زالت محتاجة إلى مدرسة كثيرة جدا، هو إن أي حد لما بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى هو بيبقى عنده حاجات بيحبها فيبقى خايف عليها، أو في صور ذهنية في دماغه شايفها في الإعلام أو في التعليم أو في مساحة من مساحات الخلفية في الخيال، اللي لو قرب من ربنا سبحانه وتعالى دنيته هتتأثر بالسلب. يعني بعض الناس بتحكي ان التدين او التقرب من الله سبحانه وتعالى، او ان الانسان اذا اهتم بعبادته او اهتم بعلاقته بالله سبحانه وتعالى، ده هياتي على مساحه دنيته او مساحه تقدمه الدنيوي، او مساحه ان ايه ان هو يعني ايه ازاي هيعرف يجمع. وتلاقي واحد يقول لك كيف اجمع بين الدين والدنيا، وطبعا يعني ايه دي هتحس ان هي ايه اسئله ذهنيه فيها مشكله كبيره، مبنيه على ثقافه ان وكأن الحياه بنيت على انه لا دين او لا علاقه بالله، فاذا دخلت العلاقه بالله سبحانه وتعالى وكأنه يحصل اعاده هيكله لدماغه، ويبدا يحس ان في مشكله، ويبدا يحس انه هلع على دنياه. وممكن واحد ياخذ قرار ان هو يتوقف عن ان هو يقرب من ربنا، او انه يسمع دين، او انه يتعلم دين، او انه يعمل دين، ياخذ القرار ده على خلفيه ان هو عايز يحافظ على ان هو يستمر في نجاحه الدنيوي، وكأن العلاقه بالله سبحانه وتعالى تؤخر نجاحه الدنيوي. وطبعا ده يعني ذلكم الشيطان يخوف اوليائه، هذا من الشيطان، ان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان بيمني الناس ان هو اذا ابتعد عن الله هيبقى ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى، وده كله قصص ذهنيه وصور خيالات ليست حقيقه، بل ان الله سبحانه وتعالى اذا وعد بانه يرزق جميع العباد مؤمنهم وكافرهم بطاعتهم وفي معاصيهم، وان ربنا كتب رزق العباد وهم في بطون امهاتهم، فلا يظن احد ان الانسان اذا اقترب من الله ان الله سيضيق عليه. ابدا، هي الدنيا دار امتحان، دار البلاء، كل فيها مبتلى، فممكن تجد من انجح الناس دنيويا وهم من اعلى الناس درجات عند الله، وممكن تجد من افشل الناس دنيويا وهم من اعلى الناس درجات عند الله، ممكن تجد من اغنى الناس وهم من اقرب الناس الى الله، وممكن تجد من اغنى الناس وهم من الحد الناس واكفر الناس، ممكن تجد من افقر الناس ومن اقرب الناس الى الله، وممكن تجد من افقر الناس وهم من ألحد الناس ومن أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. فسنة البلاء والامتحان في الدنيا، هي الدنيا ده امتحان، وإن الله سبحانه وتعالى يعطي للجميع، يعطي أفجر الخلق وهم يعصون الله سبحانه وتعالى، فما بالك بعطاء الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته، وما بالك بتوفيق الله لأهل الخير. لكن ما إن الناس نشأت، أو في بقى في مساحة من مساحات إن النشأة بتاعتها بقى عندها في خيالاتها تصور، فكان مهم ان احنا نناقش هذا التصور. هل فعلا ان الانسان لو قرب من ربنا دنيته هتتاثر بالسلب؟ وده هيخلينا نرجع خطوتين للوراء في النقاش، يعني خلينا قبل ما نتكلم على هذه النقطه وظاهريه التعارض، ان يقول لك والله انا عندي مشكله في التعارض، التعارض فين؟ يعني قبل ما نرجع لظاهريه التعارض خلينا نرجع خطوتين للوراء لنفهم الموضوع من البدايه. ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب ليعرف الناس الأشياء بصورتها الطبيعية، إن إحنا عايزين نشوف الحقائق، إحنا محتاجين نرى الحقائق على من لسان رجل أمين ومن لسان صادق يعرفنا الحقائق على ما هي عليه، لأن أي معلومة حقيقية جاءت على غير المعنى الطبيعي وغير مسماها، ده هيخلينا نضخم أشياء ونصغر أشياء. وإذا رأيت الصورة إن الصورة فيها حاجة كبيرة أو حاجة صغيرة أوي، فأنت هتبدأ تتعامل على إن دي الحقيقة. فلذلك مهم إنك أنت ترى الأشياء على حقيقتها. لو إحنا عايزين نرى الحقائق على وجهها هنرجع للوحي، هنرجع لكلام الله، نرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا أرسل الرسل وأنزل الكتب اللي يعرفنا الغاية والهدف الذي لأجله خلقنا سبحانه وتعالى، يعلمنا ما هو الحقير وما هو العظيم، ما الذي تبذل فيه الأعمار، وما هو اللعب واللهو. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قال وعلم آدم الأسماء كلها، يعني ربنا سبحانه وتعالى علم الناس، علم آدم الأسماء ومدلولات الأسماء. والخلاف بين اللغويين، يعني أهل اللغة يقولوا هل اللغة مسألة ناشئة اصطلاحية اصطلح عليها الناس، أم اللغة أمر علمه الله سبحانه وتعالى للناس ولا اللغة أصلها كان أصلها ما علم آدم، ثم بعد ذلك بدأ يصطلح الناس على أشياء ويبدأ يستحدثوا لغات وألفاظ، وده موجود يعني. يعني هل الأصل هو الذي نزل ربنا سبحانه وتعالى امتن على الإنسان، قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وده بحث لغوي شهير يعني، هل اللغة مصطلحات اللغة هل هي مسألة وضعية ولا مسألة من المسائل التي نزل الإنسان أو علم الإنسان معنى البيان قبل نزول الإيه؟ قبل نزول الإنسان إلى الأرض. ربنا سبحانه وتعالى امتن على البشر بأنه علم آدم الأسماء كلها، فأنزل الله سبحانه وتعالى رسل بالكتب ليعلموا الناس أسماء الأشياء بتعريف شرعي وميزان شرعي. يعني يتعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى، يعني عارف ربنا يحب إنك أنت تقول على الطاعة طاعة وعلى المعصية معصية، يريد إنك أنت تقول على الزنا زنا، مش مصاحبة مش مساكنة مش مجدعة مش تجربة مش نوع من أنواع الحرية، لا لا ده اسمه زنا. يعني يريد إنك أنت ترى الأشياء على حقيقتها، إنك أنت ترى الإيمان إيمان والكفر كفر. ولذلك من اكبر طرق الشيطان هو تضييع المصطلحات، لف المصطلحات، تحريف الكلمه عن مواضعه، تحريف الكلمه من بعد مواضعه، دي من اكبر وسائل الشيطان. ليه؟ لان اللفظ الشرعي لفظ منفر، واللفظ يعني ايه منفر؟ يعني بينفرك من المعصيه، بتخليك عارف لما اقول لك ده كذب ده زور، فانت تحس ان في ايه، ان اللي انت بتعمله ده مصيبه، غير لما اقول لك ايه يا عم تعالى بس ايه، تعالى نحاول نخرج فلان من موقف المأزق اللي هو فيه. فالشيطان لما بيلف المسألة عشان يخليك تشهد الزور، او انك تكذب، او انك تغتاب، او انك تأكل الحرام، او انك تأكل ميراث الايتام، او انك انت تعق والدتك، او انك انت تؤذي جيرانك، مش هينفع يقول لك ده اسمه ايذاء للجيران، لان انت اصلا الاسم نفسه يخليك ايه، تخاف، يقول لك انت ما تقوليش منكر، يعني الكلمه نفسها كلمه منكر دي كلمه مخيفه، لكن ايه يعني هتهالي بالايه، بالبساطه كده هتهالي بالدهلكه يعني، يعني قولها لي بلفظ كده محبب الى قلبي. فلذلك كان من اعظم ما جاء به الانبياء مساله تحرير المصطلحات، تحرير المصطلحات، ان هو عرف يعيد تعريف الاشياء، يعيد تعريف الاسماء على مدلولات، يعيد هيكله الاسم وتركيز معنى الاسم في مدلولات واضحة حقيقية. وده يعني مما امتاز به شرع الإسلام، الشريعة الإسلامية امتازت بهذا، ان هي وضحت انما انت كان على المحجة البيضاء. فمهم قوي ان احنا واحنا بنتناول هذا الموضوع ان احنا نفهم الموضوع من بدري شوية، ان علم آدم الأسماء كلها، احنا محتاجين نعرف هو ايه، يعني ايه دنيا ويعني ايه دين، وهل الألفاظ دي ألفاظ شرعية ولا ألفاظ مستحدثة، وهل هناك فعلا تعارض، وإيه الدنيا وإيه الآخرة، وهل دي فعلا ألفاظ شرعية ولا ديت ظاهرة من عند الناس اخترعوها. ليه؟ لأن ده هيترتب عليه حياتك، هيترتب عليه اختياراتك، هيترتب عليه تصوراتك، وهل في مساحة من مساحات التعارض أصلا، ولا الكلام ده كلام متوهم، وإمتى بيكون التعارض؟ ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليعلمونا الأسماء، ويعلمونا مدلولات الأسماء، يعلمونا ما الذي يغضب الله، ما الذي يحبه، ما الذي علينا أن نأخذه في الدنيا، ما هو الفتنة، وما الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به من الأهداف التي أو الهدف الذي لأجله خلق الله الإنسان، وده هدف واضح صريح، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الإنسان أصلا لعبادته، كل ما يتحصل عليه الإنسان من متاع الدنيا، من المال، من الملك، من المنصب، من اللذات، من الخيرات، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والسماوات والأنعام والحرث، كل ما يتحصل عليه الإنسان وتلذذ به الإنسان وتنعم به الإنسان إذا استعمله في طاعة الله، الهدف من ذلك كله هو إيه؟ هو عبادة الله وحده لا شريك له، إنما نزل المال أو إنما جعل المال لتقام الصلاة وتؤدى الزكاة. ان ربنا اصلا جعل للناس معاملات ماليه، وجعل احتياج الناس بعضهم الى بعض في هذا، ليه؟ لتقام الصلاه وتؤدى الزكاه. فالاصل في خلق الانسان، الهدف الذي لاجله خلق الله الانسان هو ايه؟ هو العباده. لكن الانسان له مسؤوليات، منها مسؤوليه التناسل. يعني ان الانسان مثلا يقول لك ايه، في عصر انقرضت فيه الايه بعض المخلوقات، في مخلوقات، كان في ديناصورات وبعدين انقرضت، كان في مخلوقات انقرضت. انقرضت ليه؟ لأن البيئة لم تعد مناسبة لأن تعيش هذه المخلوقات في هذه الايه، في هذه الأرض أو في هذه البقعة. كانت مناسبة في وقت من الأوقات لكنها لم تعد مناسبة في ايه، في هذا الوقت. فمن مسؤوليات الإنسان التكاثر والتناسل، لكنه هو معاش يعني، ليس الهدف من خلق الإنسان أن يتناسل، إنما كان لابد من مسؤوليات إن هو إيه، إن يتكاثر. ذلك حجم الشذوذ وفعل قوم لوط، وأذن الله فيه إن يكون التناسل والتكاثر عن طريق مساحة شرعية، فشرع الله الأسرة، وإن ما في حاجة اسمها زواج، إن في حاجة اسمها رجل يكون علاقة مع امرأة. ليه؟ ما هو الجنس البشري مش هيستمر إلا بهذه العلاقة، بس عشان الجنس البشري يستمر بين علاقة بين رجل ومرأة لابد يكون فيه في اختلاط. ما هو يعني هيجيبوا كل واحد يتجوز أخته مثلا، ما هو مش هينفع، فلابد أن يكون فيه في مساحة من مساحات العلاقة بين الرجل والمرأة. فشرع الله إيه؟ الزواج والنكاح والأسرة، وحرم الفواحش وحرم الزنا وحرم الأخدان، عارف اللي هو المصاحبة والمساكنة بغير طريق شرعي، إن وأمر وضبط العلاقات. فيكون من مسؤوليات الإنسان إعمار الأرض. هل هدف الإنسان إعمار الأرض؟ لا لا لا، الهدف هو الإيه؟ هو العبادة. وما دي مسؤولية من مسؤوليات الإنسان. يقولوا وكيف تعمر الأرض؟ تعمر الأرض بالطاعات وبالإنسان أمر الله سبحانه وتعالى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فمن مسؤوليات الإنسان، والإنسان له مسؤوليات في، يعني إيه مسؤوليات؟ يعني هيتسأل عنها. فليسألن الذين أرسل إليهم وليسألن المرسلين، يعني حاجة أنت عارفها، هيتسأل عن عمرك، عن مالك. فمن مسؤوليات الإنسان عمره، من مسؤوليات الإنسان ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من مسؤوليات الإنسان شبابه، إن لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. هتسأل عن عمرك، هتسأل عن مالك، هتسأل عن شبابك، هيسأل عن صحته. دي مسؤولية من مسؤوليات الإنسان، إن عارف إن ربنا سبحانه وتعالى سيسألك عن هذا. ولذلك منها يعني إن كان لفظ يعني يقولوا لفظ مشتق المسؤولية، يعني إيه مسؤولية؟ يقولوا يعني إيه قدرة على إن الإنسان يتحمل عبء شيء معين ويسأل عنه أو يتحمل أعباءه. فيقولوا لفظ متولد، يعني خلينا نقول إن من مسؤوليات الإنسان إعمار الأرض. يعني إيه إعمار الأرض؟ يعني تعمرها، تعمرها بما يحب الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى أنشأ الخلق وأمرهم أن يكونوا عباد صالحين، ولكن هذا ابتلاء، هذا ابتلاء، هذا امتحان. يعني الإنسان لما نزل إلى الأرض كان فيه إبليس. فالجولة اللي احنا فيها الجولة الثالثة، الجولة الأولى كانت في الجنة لما آدم أسجد الله له الملائكة، والجولة الثانية كانت في الجنة لما آدم وسوس له الشيطان، وبعدين الجولة الثالثة كانت فين؟ في الأرض، لما ربنا قال اهبطوا منها جميعا. الجولة الأولى انتصر فيها آدم، أو رفع الله فيها آدم وأسجد له الملائكة، وأبى إبليس وكان من الجن ففسق عن أمر ربه وكان يعبد الله سبحانه وتعالى، ورفعه الله حتى سمع النداء وسمع الأمر، لكنه فسق عن أمر ربه. ليه؟ حسدا، وقال له ليه أنا خير منه، ليه أسجد له، وليه هو يكون هو اللي يكون مسؤوليته إعمار الأرض؟ طب ما احنا عايشين في الأرض وبنعمل الأعمال في الأرض. ولكن الجن كانوا يفسكون الأرض وكانوا يسفكون الدماء. فالجولة الثانية لما وسوس له الشيطان وقسمهما إني لكم، وأقسم بالله كذبا وزورا، أقسم بالله وقسم وهو يعلم أنه كذاب فيه، قال إني لكم لمن الناصحين، وهو كذاب، لم تكن هذه نصيحة، وقال له كل من الشجرة، والشجرة ديت لو انت اكلت منها هتبقى ايه، هتبقى يعني انسان ملك وهتبقى مخلد. ومش وسوس له، وسوس له ولزوجته عشان يعمل بيئة، عشان يبقى ايه، يبقى الكلام جاي من كذا ناحية. ومع ذلك تاب الله على آدم، وتاب آدم عليه السلام. ولما تاب آدم عليه السلام كانت الجولة الثالثة، قلنا اهبطوا منها جميعا، كانت الجولة الثالثة فين؟ في الأرض. فأمرنا الله سبحانه وتعالى نكون عباد صالحين، وأمرنا أن نكون مجتمع صالح. وفي فرق بين أنت تكون عبد صالح وفرق أنك أنت تكون لك علاقات صالحة. أنك تكون مجتمع صالح، أنك تكون عبد صالح، ده أنت لنفسك، أنك بتعمل عباداتك لوحدك. لكن ربنا أمرنا أن احنا نقيم علاقات صالحة، سواء علاقة الأخوة، سواء علاقة الزواج، سواء علاقة الجيران، سواء علاقة مع الأرحام، سواء علاقة مع الآباء والأمهات، سواء علاقة مع الأبناء. دي اسمها علاقات صالحة. هذه العلاقات الصالحة تكون مجتمع. يبقى في فرق من واحد صالح بنفسه لكنه لا يستطيع أن يقيم علاقة صحيحة. يعني أحيانا كتير تلاقي إنسان كويس في عبادته، لما يقعد مع نفسه يبقى عنده عبادة عظيمة جدا، لما يجي يتعامل مع الناس يطلع منه شهوج حسد وكبر وغل وإرادة التسلط وحب انتصار لنفسه، مع إنه مع نفسه في غاية الخضوع وفي غاية الإخلاص. إن إحنا لم نؤمر فقط بأن نقيم عبادة صالحة بيننا وبين الله، حتى نقيم أمر الله في إقامة علاقات صالحة مع زوجتك. إزاي تعرف تبقى زوج صالح؟ مع أمك إزاي تبقى ابن صالح؟ مع جارك إزاي تبقى جار صالح؟ مع في عملك إزاي تبقى راجل بتأكل من حلال رجل صالح؟ إزاي إنك أنت تعرف تؤدي الأمانة في المناحي المختلفة، في العلاقات الإيه مختلفة على كل المستويات وأنت في مراحل عمرك المختلفة. وربنا سبحانه وتعالى لما أرانا أن نكون أفرادا صالحين ثم أن نقيم علاقات صالحة ونكون مجتمع صالح، وعدنا أن يرزقنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وحذرنا من اتباع زينة الدنيا من الأموال والقناطير. قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال اعلموا، هذا علم ينبغي أن نتعلمه. مين اللي بيعلمنا؟ الله. قال: أنا أقول لكم معلومة، هذه معلومة حقيقة مش محتاج تبحث وربنا، أنما الحياة الدنيا أي الحياة التي نعيشها في هذه الدنيا ليست هي دار الجزاء، إنما هي لعب ولهو. يعني لا ينبغي أن تنشغل اللعبة، الإنسان بيتلهى بها في غير فائدة، واللهو الشيء الذي يتلهى به الإنسان عما هو أفيد له. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يعني تلهى يعني تلهيت بدعوة هذا الرجل، أو اللي هو رجل الصنديد الكافر اللي هو أبو جهل أو عقبة أو غيره من صناديد قريش عما هو أهم، فسماه إيه؟ تلهي. فسمى هنا الدعوة تلهي. ليه؟ لأنه كان ينبغي أن تمكث مع هؤلاء، مع هذا الرجل الذي أقبل يتعلم عن الله سبحانه وتعالى، فيقول هو هنا لهو. ويقوله لهو يعني إيه لهو؟ يعني انشغل بشيء كان هناك ما هو أهم منه، فتلهى بالشيء الإيه؟ الأقل أهمية عن الشيء الأكثر أهمية. فربنا بيقول اعلموا أن الدنيا إنما الدنيا لعب ولهو، اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني اعلموا هذا علم ربنا يريد أن يعلمنا إياه. هذه حقيقة أن هذه الدنيا ربما تنشغل فيها في حياتك في ملذات، ربما هذه ملذات لا تنفعك، ربما تنفعك أو تنشغل بتحقيق مشاق. أحيانا الواحد بيتخيل العبادة أن أنا أشق على نفسي وان انا اجيب الاصعب. مين قال كده؟ ما يفعل الله بعذابكم. احيانا في واحد بيتخيل ان الدنيا ان هو احلى حاجه ان هو يتمتع في كل لحظه من اللحظات، يقول لك هو الدين كده ان انا اتمتع، والتاني احيانا يقول لك ايه ان انا اشق على نفسي وان انا اتعب نفسي وان انا اجوع نفسي واعطش نفسي واقعد العب يوجا طول النهار وابص في هتحس ان في ايه واعتزل الناس، ومتخيل ان هو كل ما اشق على نفسي كل ما يكون كده ايه كل ما يكون افضل. ربنا بيقول هذا لعب. اعلموا أن هذه الدنيا ربما تشغلكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتتلهون بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. زينة يعني هي مزينة مزخرفة وتفاخر، والناس كل ما بتتزين لها الحاجة يحب يجيبها ويجيبها ويجيبها، ألهاكم التكاثر. عنده كتب نحب نجيب كتب اكتر، عنده عربيات نجيب عربيات اكتر، عنده مناصب عنده شهادات نعمل شهادات احسن، عنده يفضل يبحث عن ان هو يترقى يترقى ليتفاخر ليتفاخر ليتفاخر فخار لحد ما يموت وهو بيتفاخر ان انا عندي احسن عربيه وبنيت احسن مسجد وبنيت احسن جاي اكبر عماره وعندي اكتر اموال وعندي اكتر كتب وعندي اكتر اجهزه وعندي اكتر اتباع. قال: وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ربنا قال اعلموا أن الحياة الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب، ممكن تشغلكم عن تماما حتى لا تنتفعون منها إلى الآخرة، ولهو وممكن تتلهون بها عن ما هو أهم اللي هو أنك أنت تستعملها في طاعة الله وتستعملها في طريقك إلى الله لحد عشان تكون سلم لك إلى الله، لأن ربنا ما خلق الآخرة إلا عن طريق الدنيا. يعني انت هي الدنيا هي المزرعة، فانت لو ما استغلتش وجودك في الدنيا وشبابك في الدنيا وفلوسك في الدنيا وعلاقاتك في الدنيا، انت هتروح الاخيرة تعمل ايه؟ ما هو اصلا انت مش هتعرف تعدي الاخيرة الا من خلال الدنيا. فاحيانا الدنيا ممكن ان انت تشغلك عن الاخيرة تماما، اما شغل كامل لعب او شغل بعضي لهو، والشغل ده يكون ايه؟ تفاخر وتكاثر في الاموال والاولاد، مين اللي عنده فلوس اكتر ومين اللي عنده عيال اكتر ومين اللي بقى معاه شهاده اكتر ومين اللي بيتكلم انجليزي اكتر ومين اللي بيتكلم الماني وفرنساوي اكتر ومين اللي قاعد في مساحات اكتر. قال: وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث، ثم ان الدنيا سريعه الانقضاء، كمثل غيث ماء نزل من السماء يغيث الناس على جدب، اعجب الكفار نباته، يعني اعجب الزراع نباته، والزراع يعني الذين بيزرع الارض كفر التغطيه، فيقول اعجب الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني الفلاح كفار يعني الفلاحين اعجب، ومش مقصود بها الكفار اللي هم كفروا بالله، انما الكفار هنا مقصود بها اللفظ اللغوي، ان هم اعجب الفلاحين هذه الزراعه. قال: اعجب الكفار نباته، يعني نبات الارض، الغيث نزل من السماء فنبتت الارض، فالفلاح اعجب بالايه؟ بهذا النبات. ثم يهيج هذا النبات فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، زي بالظبط الفلاح اللي قاعد يزرع وفجاه لقى الايه؟ لقى النبات طلع وبقى فرحان وسعيد. هي دي الدنيا، انت قاعد تحصل وتجي وتجي وتحصل اسباب كتير كتير عشان تنال اعلى الدرجات، وفجاه ملك الموت جاء. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، فجأة بتنقضي سريعا، فجأة الصغير بقى كبير، فجأة تلاقي نفسك بواحدة بتقول لك يا عمو، أنا عمو، أنت تقولي عليا عمو. فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فربنا سبحانه وتعالى علمنا إن إحنا ينبغي إن إحنا نستيقن أو نركز في الهدف الذي لأجله خلقنا. إعمار الأرض يحتاج إلى وقت وبذل، لذلك أخطأ من قال إن المسلمين لا يحتاجون إلى الأسباب الأرضية، أخطأ من قال إن المسلمين لا يحتاجون إلى الأموال، أخطأ من قال إن المسلمين لا يحتاجون إلى العمل الدائم المستمر، أو أنهم لا يحتاجون إلى بيئات صحية أو تعليمية. وتخيل معي لو تركنا هذه الصور، قال الشافعي: ضاع الدين لما ضاع الطب. إن علم الطب علم مختص بالأبدان، وعلم الدين علم مختص بالأنفس والأرواح، وإذا ضاعت الدين ضاعت الحياة، وإذا ضاعت الأبدان لم تجد معاني الحياة مستقبل. تخيل أمة ضعيفة بدنيا، لذلك كان من أهداف الاستعمار الإفقار والمرض، ان اخفاء العلوم الصحيه عن واقع الامه المستعمره. ليه؟ حتى لو انت عايز تقاوم قومين، وانت اصلا الناس عندها هزال وكساح وفشل كلوي وفشل كبد وسرطانات، ناس مش عارفه تتحرك. فتخيل معي لو ترك المسلمون هذه السجون لاصبحنا على اعدائنا. تخيل كده انك انت محتاج تتعلم، فتعلم ابنك، هتودي ابنك عند الكفار ليعلموا ابنك الصحة، او ليعلموا ابنك الكيمياء او الفيزياء. لأصبحنا على اعدائنا، يعلمون ابناءنا ما يشاءون ويطعموننا ما يشاءون، وهذا انهيار تام. اخطأ من قال ان ذلك الاعمار في الارض هدف. بعض الناس بيضخم مسألة الإعمار، وبعض الناس بيمحي مسألة الإعمار. الإعمار كما أنه مسؤولية، كما أن الدعوة مسؤولية، وكما أنك النعمة مسؤولية، وكما أن العمر مسؤولية، فكذلك إعمار الأرض بطاعة الله مسؤولية، وليس هو هدف من أهداف الحياة، ولا هو على النقيض الآخر مسألة هامشية لا ينبغي لنا أن نتعامل بها، إنما إعمار الأرض وسيلة نتقرب بها الله سبحانه وتعالى. وهنا لابد من وقف أننا نحتاج إلى الأسباب الأرضية، نحتاج أن يكون عندنا كوادر في كل مجالات الحياة. وأنا عايز أقول لك أن المسلمين فيهم كوادر تغير العالم. يعني المسلمين لا ينقصهم كوادر هندسية ولا طبية ولا عسكرية ولا اقتصادية، المسلمين ينقصهم أمانة، ينقصهم دين. يعني عايز تعمل فوكس أو عايز تركز وعايز تضع يدك على يعني مسألة أين الخلل في واقعنا، أنا في رأيي يعني بعد استقراء واستقصاء إحنا ما عندناش مشكلة في نقص الكوادر ولا في نقص العلوم، إحنا عندنا بفضل الله في كل مناحي الحياة عدد كوادر يعني يفوق أكبر الأمم في العدد والكيفية. يقول لك اللي بنى كذا فلان ده مسلم، واللي بنى كذا في ألمانيا فلان ده مسلم، واللي عمل عملية فلانية ده فلان ده مسلم، واللي عضو في المركز الاقتصادي الفلاني اللي عمل نظرية اقتصادية ده كان مسلم، واللي عمل ده اخترع الاختراع ده كان مسلم. أمال هم ليه مش ليه المسلمين مش على هذه الآية؟ لأنهم دائما لأنهم متفرقون، لأن مفيش أمانة يخليني يشتغل بغاية ما فيه من قوة لأجل ديني. فتجده هو كاد قوي لكنه لا يحسن استعمال هذه القوة في ايه، في محل يفيد الإسلام، إنما بيستعمله فين؟ في ناسا بقى، وفي أمريكا، وفي مستشفى كليفلاند، وفي ألمانيا عندها المهندس اللي بنى مش عارف أكبر مطار وأكبر مترو، وفلان اللي عمل اللي راح الدولة الفلانية وعمل مش عارف أكبر اختراع. عندنا كمية كوادر غير عادية، لكن أين هؤلاء من الإسلام؟ حقيقة نحن نفتقد، ليس فقط ولا شك إن افتقار الكوادر أيضا مسألة مهمة، إن احنا في فرق يا جماعة، إن احنا نقدر الكوادر ولا نصنعها، وده من الآفات، إن تلاقي لما واحد قوي الناس ما عندهاش مساحة إن هي تسمح بصعود القوي، بس لما تلاقيه قوي إيه؟ تحترمه. يعني طول ما انت ضعيف يدوسوا عليك يفرموك، لحد ما فجأة يقول لك ده ابننا، شوف ابننا عمل ايه. ابنكم هو دلوقتي بقى ابنكم؟ مش ده اللي انتوا حاربتوه وهجرتوه واتعبتوه وسفرتوه ودوستوا عليه مرات وراء مرات لحد ما هو طلع له انياب وبقى قوي في بابه، ولكنه بتشوهات غير عادية في شخصه، او احيانا ربنا ييسر له بيئات، لان التقدم بيئه، والاعمار بيئه، والتركيز بيئه، والنجاح بيئه، والفشل كذلك بيئه. في بيئه تفشلك، في بيئه مفشله. يعني الفشل قرار، ما اخطا من قال ان الفشل قرار. يعني الفشل ليس بسبب انك لم تاخذ اسباب النجاح، لا لا، انت مقرر تفشل، لان اسباب الفشل هي تساوي في التعب نفس اسباب النجاح، بس انت ما اخترتش انك تنجح، انت اخترت انك تفشل، وحبيت انك انت تعيش الفشل ده، وحبيت انك تعيش نفسيته ومظلوميته، وان انت مطحون، وان انت جايين عليك كلهم، وان انت تغني ايه، تغني الاغاني اللي هم بيقعدوا يغنوها اللي هي المظلوميه بتاعت ايه، بتاعت اللي هي اكتر الاغاني انتشارا بتاعت الموالد والمهرجانات، اللي هي سابتني وهزقتني وتعبتني وظلمتني وخانتني وهو خاني والعالم كله جاي عليا، وهو دايما حاسس ان هو ايه، يا عيني غلبان، يعني هو حاسس ان هو مظلوم في كل حاجه، مظلوم ان كل الناس جايه عليه، اصحابه كلهم ولا واحد فيهم طلع راجل، والغدر بقى وغدر الزمان ومش عارف الجو الايه، جو المظلوميه ده. نحن نحتاج الى اسباب ارضيه، نحتاج ان يكون عندنا كوادر في كل مجالات الحياه تعمل لتحقيق امر الله سبحانه وتعالى، وتتحرر رضا الله سبحانه وتعالى، وتعمل لاجل نصره الحق، وتسخر امكانياتها لنصره الله سبحانه وتعالى باخلاص وامانه. وهذا يحتاج الى فقه، لأن هناك من يعيش عمره على ذلك حتى يترك دينه ويقع في براثن الشهوات الدنيا. هل الدنيا ممكن تأخذ الإنسان؟ ولما أقصد هنا الدنيا أقصد شهوات الدنيا المباحة وليس الحرام. أقول لك إن أكثر ما يأخذ الإنسان ليس الحرام، إنما الشهوات المباحة. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الدنيا عند المسلمين مرحلة من مراحل الحياة، الحياة عند المسلمين حياة كاملة، حياة أبدية، جزء منها في الدنيا وجزء منها في الآخرة، فهم متصلون، علاقتين، حياة لها مرحلتين، مرحلة هنا ومرحلة في الآخرة. عند غير المسلمين هم منفصلتين أو مش موجودة، في واحدة فيهم مش موجودة. فينسى العبد تحذير الله سبحانه وتعالى لنا من فتنة الدنيا وزينتها، ويتعامل معها كما أن لو أن كل ما أعطي خير، وينسى أنه يحتاج إلى بصيرة في التعامل مع الأسباب الدنيوية. كذلك هناك من يترك الدنيا بأكملها ويترك التعمير فيها ويترك الإصلاح فيها، زعما أن هذا هو الإيه؟ هذا هو الدين وهذا الذي يقتضيه الله. وحقيقة أنه ممكن يكون ده في بعض الناس، في بعض الاختيارات، في بعض المواقف، في بعض المراحل في حياته. يعني مهم ان احيانا ممكن الواحد يترك كل ما فيه ويذهب للصلاه ويذهب لاقامه العمره، وممكن يعتزل ويقعد يعتكف 10 ايام ويعتكف يوم و20 يوم، وممكن يجلس على نفسه فتره، لكن ليس هذا هو مقصود الشارع انه يعمم على الجميع. وممكن احيانا العكس، انه ياسم بفعل هذا لانه ترك ما هو اوجب عليه. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون. إنه قال له ده أنا بسقي الحجيج، ده أنا قاعد طول النهار في المسجد الحرام بعمر المسجد الحرام، وفي أحسن من الحجاج إن أنا أسقيهم الماء. ولو كان جبريل، قال جبريل لو أني نزلت إلى الأرض ماذا لكان الفعل الذي يفعله؟ أن أسقي الماء. وأعظم واحد بقى يديك كل الأدلة في سقي الماء وفضل سقي الماء وفضل خدمة الناس، ولا نمشي في حاجة أخي أحب ولا يتخيل بقى، وكيف أن هذا الذي يخدم العباد ويخدم الحشيش هذا له فضل عظيم. ربنا سبحانه وتعالى اللي مجاهد في سبيل الله، اللي يسعى في إقامة أمر الله ونشر دين الله، أعظم درجة من هذا، والأمر فيه تفاوت. ولما حج خالد بن الوليد وكان في موضع الجهاد، لما خرج خالد بن الوليد يوما بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وولاه الصديق قائد الجيوش الإسلامية، ثم كان في معركة من أكبر معارك المسلمين مع الروم، وكان هذا موسم الحج، فخرج خالد من الجيش منسلا دون إذن أو دون أن يعرف أحد، ثم ذهب ليقف بعرفات، ثم عاد إلى الجيش في طريق قصيرة لا يعلم أحد عنها شيء، فرؤي خالد في الحج فعلم الصديق فاستدعاه، فقال إياك أن تعود لهذا أبدا. قال له مقامك في الصف وانت بتجاهد في سبيل الله أفضل من مقامك في عرفة. انت متخيل ان انا هعمل الاثنين؟ مش هينفع تعمل الاثنين، كل حاجة لها ثمن. فما دمت اخترت هذا فلا تعرض حياة المسلمين للخطر. طب انا نفسي حج، الله يعلم ويعلم أنك تتمنى هذا ويكتب لك الأجر إن شاء الله. ثم أنت لو فتحت بلاد للمسلمين كم رجل سيحج؟ يعني تخيلوا كده عدد الحجاج من مصر منذ الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا، هم أكبر عدد الحجيج على وجه الأرض. تخيل كده اللي فتح مصر ده كم واحد حج في ميزانه بقى؟ يبقى من الحاجات المهمة جدا إن هناك من يتعامل مع الأسباب الدنيوية ومع الأمور الدنيوية على أنها خير كلها، وينسى أن يستبصر وأن يعرف ما الفتنة فيها وما الخير فيها. وهناك من يترك الدنيا تماما بأكملها بأسبابها ويترك الإصلاح فيها ويظن أن هذا هو الدين. والإسلام حق طرف وسط بين هذين الطرفين. ظنا من هذا أو بهذا أنه سينجو من الفتن إذا اعتزل، ولا أقصد هنا من تفرغ لأمر شرعي، يعني أنا لا أقصد المتخصصين ولا المتفرغين لباب من الأبواب، لأن طبيعة المتخصصين وطبيعة المتفرغين أنه بيملأ عليه تفرغه وتخصصه حياته، وده دأب كثير. اللي بيشتغل بالهندسة صعب انه يشتغل في حاجات تانية مع الهندسة، واللي بيشتغل في الطب صعب انه يشتغل بتانية حاجة مع الطب، واللي بيشتغل في الفقه صعب انه يشتغل بحاجة تانية مع الفقه. لكن هناك من يتعامل مع الأمر على أنه جزء من العبادات، وهناك من يتعامل مع الأمر أن هذه هي العبادة الوحيدة. يعني لا أقصد مطلقا إنه وأنا بتكلم الآن على إنه تارك الدنيا إنه تفرغ للعلم الشرعي، لا ليس هذا المقصد مطلقا، لأن من تفرغ للعلم الشرعي هذا على ثغر من صغور الإسلام. سواء العلم الشرعي أو على غيره من الثغور التي تحتاج إلى تفريغ. النقطة الثانية أن الرزق من عند الله وحده لا شريك له، وقد فضل الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم على بعض في الرزق، وكان ابتلاء الإنسان ألا يشغله رزقه عن رازقه، ولا تشغله نعمة الله عن المنعم، وقد وعد الله الشاكرين بالزيادة ووعد الجاحدين بالخسران. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه. اشتغل في الدنيا بس خد بالك إن هو إيه؟ رزقه والنشور، ما تنساش الحقيقتين دول، امشوا ما قالش اجروا، قال اسعوا إلى ذكر الله، لكن في الأسباب الدنيا ليه؟ امشوا، امشوا في مناكب الأرض، ولكن وانتم ماشيين اعملوا حاجتين: كلوا من رزقه، ما تنسوش ان الرزاق هو الله، وان الرزق هو كل ما ينتفع به، وإليه النشور، وان في آخرة، ان في حساب على هذه النعم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى ان نمشي في الأرض، وان ننسى ان الرزاق هو الله وحده ولا شريك له، وان المرجع والنشور إليه، والمال إليه، والحساب عنده، وان إلى ربك المنتهى، وان إلى ربك الرجعى. صورة ذهنية لبعض الناس الأفراد اللي أنا بتكلم في الموضوع ده عشانها أصلا، اللي هي مسألة هو احنا إزاي نجمع وهنعيش إزاي في هذا. صورة التكسب اللي هي مناكب الأرض مختلفة متفوتة فيها سعة، نبي عمل حداد داود عليه السلام، وآخر نجار زكريا عليه السلام، وآخر بالتجارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا رعى الغنم. أصحاب الأنبياء كانت لهم طرق مختلفة في التكسب، أبو بكر يختلف عن عمر، يختلف عن عثمان، يختلف عن أبي الدرداء. أبو بكر له تجارة مستمرة، وهو كان مصاحب ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر كان بيعمل يوم وينزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم. عثمان يشغله السوق. أبو هريرة متفرغ للعبادة وطلب العلم على جوع بطنه. أبو الدرداء بيقول: كنت تاجرا قبل الإسلام، فلما أسلمت حاولت أن أجمع بين الدين والتجارة، فلما صدر فتركت التجارة لله. ابن عوف كان تاجرا ماهرا. سلمان الفارسي كان يعمل عند يهودي وكاتب على إيه، يعني دفع ثمن نفسه عشان يحرر نفسه. والصحابة كان لهم يعني تصورات مختلفة في مسألة التكسب، ما دام بيأكل من حلال، كله من الطيبات وعمله صالح، كل واحد له طريقته. وطرق الناس يعني في التكسب متغيرة متجددة كثيرة، الناس كل شوية تستحدثوا وظائف، والوظائف بتجيب فلوس أكتر، وكل شوية إيه المجتمع البشري أنشطته كتير ووظائفه كتير وفلوسه إيه الأموال بتستحدث على هذه الوظائف. وكان للصالحين عبر العصور نماذج مختلفة في التكسب، كلهم كانوا العشر بشرين الجنة كان يجمعهم إيه كثرة الإنفاق، وكلهم كانوا تجار، غالب العشر المبشرين بالجنة كانوا ينفقون. كان أنا دورت بحثت عن العامل المشترك بين العشر المبشرين بالجنة، يعني إيه العامل المشترك في إيمانهم؟ كلهم عندهم نفس، يعني عندهم إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، كلهم تلقوا الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول، وكان أعظمهم الصديق. لكن إيه العبادة المميزة لهم جميعا؟ في عبادات مميزة لهم جميعا، من أشهرها الإنفاق، وفي عبادات أخرى مميزة زي علاقتهم بالقرآن، زي قوتهم في العبادة وحالهم الخاص مع الله سبحانه وتعالى. كان للصالحين نماذج مختلفة في التكسب، الأمر له عوامل كثيرة جدا، منها الفروقات الفردية والاجتماعية والثقافية. لذلك من الخطر إيجاد مشكلة أو تصور واحد لطريقة التكسب للناس جميعا وتصدير ذلك على أنه هو الشرع. من الخطر أنك أنت تحاول أنك أنت تجد نموذج واحد للتكسب وتقول هو ده الدين. لا، في ناس أهم حاجة أنه هو عنده ثوابت، منها أنه يأكل من حلال، كل من الطيبات، ميراث، عمل، واحد وارث كتير ومش عايز يشتغل، هو حر، واحد بيشتغل وبينتج كويس، واحد بيشتغل نص يوم وبياكل وبيشتغل يوم ويعمل في الدين يوم كويس، واحد بيشتغل نص اليوم وتاني، دي قلوب، اشتغل نص اليوم في الدين ونص اليوم في المال كويس. المهم ان هو ايه ياكل من حلال، انه يراعي الاكل الحلال. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، طعامه حلال وملبسه حلال ومشربه حلال وغذي بالحلال، هذا مستجاب الدعوة. رقم اتنين، وحافظ على دينه الشخصي، ودي نقطة مهمة قوي، ان دي مسألة متفاوت فيها الناس، وهي دي محل النقاش، ان من ثوابت أي مسلم إنه يحافظ على دينه الشخصي، يأمن فتنته. في فرق بين أمن الفتنة العام وفرق إنه أمن فتنتي أنا الخاصة. إن في واحد عارف إنه ضعفه تجاه النساء فما يحطش نفسه عند النساء، واحد عارف إنه ضعفه تجاه المال ما يحطش نفسه مع المال ويبقى يمين خزنة ما هيطلع حرامي بعد كده، يعني هو عارف إنه ضعيف عند المال. واحد عارف إنه عنده جواه حب تسلط يحط نفسه في بيئة متسلطة أو تساعده على إنه يتجبر على الناس. ليه؟ واحد عارف إنه لا صبر له على معاملة الخلق يحط نفسه مثلا في بيئة خدمية أو في شغلانة خدمية. كلمني واحد بيقول لي أنا والله اشتغلت ممرض، جات لي شغلانة ممرض فطلعت ممرض. طب وأنت بتعرف الشغلانة دي؟ لا. فحطوني ممرض مع واحد، فالراجل لما ما رضاش ياخد دوام ضربته على وشه. طب مالك أنت بالشغلانة دي أصلا؟ مالك يا ولاها؟ انك انت راجل بتفتن نفسك وتفتن الناس، تؤذي الناس وتؤذي نفسك ليه؟ لا طاقة لك بهذا. فمهم انك انت تبقى فاهم يعني ايه تحافظ على دينك الشخصي او تأمن فتنتك الشخصية. ان الاعمال الصالحة داخل بيتك او عملك او كليتك او في حياتك ده مهم انك انت تراعيه. يبقى احنا بنقول ان يكون من حلال دي نقطة. النقطة الثانية انه ايه؟ يحافظ على دينه الشخصي، يحافظ على انه يأمن. طبعا في ناس دينها اعلى انه مش بس دينه شخص ده، هو دينه كمان ايه متعدي لغيره. لكن اقل ما في هذا في طريق التكسب في الحياة انك انت تحافظ على دينك. ليه؟ اللي احنا بنقول لك حافظ على بيئة الايمان. تقول لي والله انا جات لي عقد ممكن اسافر بيه في المانيا وانا راجل هعيش حياتي حلوة. يا ابني انت ما اتجوزتش، هتسافر تقعد مع شباب في في في ارض او في في في بلد لا تسمع فيها الاذان ولا لك ولا صحبه لك فيها، وتقعد في مكان مختلط مع اولاد وبنات شباب وانت راجل عندك شهوه، ولا انت صديق مثلا من الصديقين؟ ما هو انا لو عايش مع صديقين حد يقول لي، فانت انت هتفتن نفسك ليه؟ وبعد كده ترجع تقول هو انا ما عدتش بصلي وما عدتش بصوم وبقى لي علاقات، يعني وصلنا يعني ان احنا يعني هنتجوز ان شاء الله. ايه اللي يخليك توصل لهذه المرحله؟ اصلا هجيب شهاده. وانت هتجيب كده شهاده وهاب انك جبت الشهاده، وبعد ما جبت الشهاده وده عدد قليل من اللي بيسافر بيحصل فعلا ما اراد، ان غالبهم بيتعب كتير جدا وبعد كده بيبدا الحياه من بعد فتره طويله على واقع جديد. وغالب اللي بيعيش فجاه ما عادش بيعرف يعيش جوه. ليه؟ الحياة اختلفت، تصوراته اختلفت وآراءه اختلفت وأفكاره اختلفت. حتى يقال ما أعقلها ما أجدادها ما أصغفها وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. منشأ الخلاف عندما أصبح عندنا دنيا مستمرة قوية لا يراعى فيها الشرع ولا معاييره ولا موازينه إلا قليلة، فأصبحت كثير من الأعمال لا يراعى فيه دين المسلمين. يترتب عليه إن الراجل بقى عنده مشكله انه يصلي، لانه بقى بيروح الكليه ومحاضرات، بقى بيروح العمل والشغل وممكن يعدي عليه صلاه واتنين وما بيصليش. ليه؟ لانه لا يراعى وقت الصلاه، هو لا يراعي وقت الصلاه، نشا على هذا وقعد فتره طويله. وبعدين يجي بعد كده يقرب من ربنا فيبدا يشعر بان ايه ده، هو انا اجمع الدين الدنيا يا ابني؟ هو دينك ايه اصلا يا ابني؟ انت بتصلي اصلا؟ يعني انت عندك مشكله في انك تصلي؟ فاحيانا بتلاقي ايه، بتلاقي استعمال لكلمات كبيره ومصطلحات كبيره، وهي الحقيقه هي ايه؟ هي مفردات دينه الشخصي، ثلاث اربع حاجات. مفردات دينه الشخصي ثلاث اربع حاجات، ومحتاج يقف مع نفسه هي ايه مفردات دين الشخصي. اصبحت الاعمال لا تراعي دين الافراد الشخصي، والذي يترتب عليه انه يحافظ على الصلاة. فممكن تلاقي عمل ممكن ناس فيه بتتعب شوية عشان تصلي، فتقول له ما تتعبش عشان تصلي. يقول لك اصل ما بيسمحوليش ان انا يدوني اجازة ان انا انزل اصلي نص ساعة، ما بيدونيش بريك وقت الصلاة، الفسحة مش وقت الصلاة. يقول له معلش بستأذن وقت الصلاة انزل صلي، اصلا دخلت الحصة ممكن يضيع عليها الظهر العصر او المحاضرة او الشغل. قل له تعب شوية عشان تصلي، انت مش بشغل في الطوارئ والعام بينزف يعني وخلاص هتموت لو يعني اتشغلت بيه وانت بتعمله سي بي ار يعني. احيانا بيبقى الاعمال او الدراسه او المجتمع اللي هو عايش فيه هو ما نشاش ان يكون في وقت للقران عنده، فلما يجي يقرب عايز الناس تديله وقت لقراءه القران، عايز وقت يتعلم فيه. هذا فضل عن اختلاف عن اختفاء المعايير الشرعيه والحلال والحرام في البيوت. تلاقي مثلا شغال في مطعم ومشغلين اغاني طول النهار، ووقت الصلاه ما بيصلوش وما بيقفلوش الاغاني وما بيدوش مساحه للصلاه، او في محل ملابس او في مصنع او في مزرعه او في اي مكان. فغياب المعايير الشرعيه، والولاد قاعدين مع بعض. عند الشباب يقول لك انا عندي مشكله، عندي مشكله فين؟ انا ما انا عايز اطبق ديني. طب انت عايز تطبق دينك، طبق دينك. يقول لك ما هو انا المجتمع مش بيتيح لي هذا. يشأ عنده هنا ايه؟ هنا الخلاف، ان هو ده منشأ حقيقي للخلاف. عندما اصبحت هناك دنيا مستمره قويه لا يراعى فيها الشرع ولا معايير ولا موازينه الا قليل. فيما نادر تلاقي محل كده بيعظم الصلاه وبيعظم اسم الله اكبر، ولما كلمه الله اكبر الله اكبر اللي هي الاذان بتاع المسلمين 5 مرات ده يجي تلاقي كل حاجه تقف، مش بتشتغل في الطوارئ انت، فتوقف للصلاه او يسمح للموظفين بالصلاه او يسمح للناس بالصلاه، او ان هو يبقى على الاقل مكان انت بتطبق فيه. مش هقول لك مش انت هتعرف تقرب فيه من ربنا، لكن لا يؤذيك دينيا انك تقعد في مكان عايز تاكل انت واسرتك. مش لازم تقعد في مكان تسمع فيه اغاني وتتفرج فيه على على على حاجه تضايقك. واحد يعني عايش وسط المسلمين، ايه المانع ان الناس يبقى في مطاعم بتشغل قران، او في مطاعم ما بتشغلش حاجه خالص؟ ايه المانع ان يبقى في مكان تقعد فيه مكان رجال ومكان نساء؟ انا عم مش عايز اقعد واحده ابص عليها وتبص عليا، انا حر. ايه المانع ان يبقى في مكان لغير مدخنين وانا اقعد فيه؟ يا عم انا حر، وانا لازم عشان اقعد لازم اشم دخانك او اسمع الموسيقى بتاعتك وهتفرضها عليا غصب عني؟ اصبح فعلا في مشكله ان لما بقى في دنيا قويه مختلطه بحياه الناس، ولما يجي الناس تقرب من ربنا بقى كثير من المعاملات والاعمال لها ملابسات حرام، زي الاختلاط، زي التبرج السافر، زي الغش والخداع. وبقى الطبيعي ان هو يقول لك دي فهلوه يا ابني، دي مخالفه للامانه، ده اسمه كذب صريح في المعامله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول فان صدق وبين ابوه كلامه في بيعهما، وان كذب وكذب وكتم موحقت بركت بعهما. يقول لك تقول له العربيه دي كويسه، يقول لك والله جربها انت، شوف حد يشوف الموبايل ده مفتوح قبل كده، يقول لك والله ايه انت شوف افحصه بقى، خد حد يفحصه، يكتم عيب السلعه اللي معاه. وبقى دي فهلوه ومجدعه، بل ممكن واحد يغير نص يقول لك العربيه جديده في امريكا. وبقى الطبيعي عند كتير، وتلاقي راجل يعني عايز اقول لك ما بيسيبش المسجد، بس تيجي عند العربيه اللي هو بيبيعها يقول لك دي في امريكا. تقول له يا عم ده انا شايفها مغير نص قدامي. يقول لك هو انت كنت واقف؟ معلش بقى، يبقى دي التانيه بقى. فالمقصد انه اصبح في ملابسات حرام اختلطت بالناس، بمجتمعات الناس الا قليله، لكن بقت موجوده. بقى في تعامل بالربا، بقى في تعامل بالرشوه، وفضلا عن عدم انتشار معايير الحلال والحرام، مما ادى الى ان كثير منا يقوم بمعاملات لا يستطيع لها تكييف في الشرع، اما بسبب قله العلم الشرعي واما بسبب ضعف الفرد نفسه. يعني هو نفسه ما عندوش مساحه ان هو يقيم هذه المسائل على العلاقه الشرعيه. يقول لك هو حكم المساله دي شرعا، يقول لك لا انا لسه هروح اسال الشيخ، خلينا يا عم بقى الناس عايشه وخلاص. فهو مش عايز يسال في التفاصيل الحياه التي يعيشها هو. ليه؟ هو مش حاسس، يا اما جهله، هو مش شايف ان في مشكله اصلا محتاجه سؤال، او ان هو شايف ان في مشكله بس هو تاقلم عليها وبقى دينه هو عباره عن ايه؟ بقى كل مشكلته ان هو يغض طرفه عن البنت اللي ماشيه معاه. كل هذا اوجد اشكاليه كبيره عند كثير من يريدون الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، انه حس انه اصبح عليه مسؤوليه انه في خلال الواقع وهذا العمل ان يحافظ هو على دينه من فرائضه واوراده ومعاملاته. وهذا لا شك صعب على الافراد في حال غياب مجتمع يحترم هذا، فيشعر انه غريب. همته تحمله مره على انه هو يصلي في الجامع، والمره الثانيه بعد الدرس، مرة انه ينزل يشتغل يقول النهارده اغض بصري، وبعد كده يقول ايه خلينا قاعدة نتغدى مع بعض، وبعد كده ايه نبقى نغض بصرنا في المرة الجاية ان شاء الله. تخذله همته عشرات المرات وتحمله مرة. فهنا مهم واحنا بنسأل نفسنا السؤال ان في حاجة اسمها العامل الفردي وتفاوته. لذلك هناك نصيحة ان هذا طبيعي، بل حتى اقول لك حتى لو كان هناك نظام ومجتمع يتوقف لاجل الصلاه ويعينك بكل طريق على الخير، فان هناك عامل فردي. يعني لو في كل اللي حواليك بنسبه 100% بيشجعوك على الدين، في حاجه اسمها العامل الفردي. فالعامل الفردي في الطاعه مهم جدا جدا جدا. فإذا أنا بسأل نفسي كيف أجمع، بقول لك هو العامل الفردي بتاعك فين؟ المجتمع بيقومني، مفيش حد حواليا، مفيش حد بيساعدني. أنت مهم إنك أنت تفكر نفسك، آه صح في حاجات فوق مستوى الطاقة. يعني في مجتمعات فعلا ما تروحش تعيش لي في أمريكا في وسط مثلا إيه ناس شواذ وتقول لي والله أصل أنا هبقى عندي عامل فردي، والعامل الفردي بتاعك مهما كانت قوته هينكسر. لكن في بلاد المسلمين لا، في كتير من العوامل الفرديه انت ممكن تتصاحب على من على شاكلتك، وممكن انت تلتحق ببيئات ايمانيه كثيره على من شاكلتك، وممكن تكون انت بيئات ايمانيه كثيره. المجاهده الفرديه مساله نحتاج اليها في كل الاوقات، في كل الاوقات وعلى كل المستويات. نعم لا شك ان المقاومه الفرديه او البيئه الفرديه او العمل الفردي لو في بيئه مساعده ولو في صحبة صالحة بتبقى في أعلى الدرجات. لكن في فرق إن أنت العامل الفردي عندك منعدم، اللي هو إيه؟ محدش شدني ليه؟ محدش أخدني أحفظ قرآن ليه؟ محدش علمني ليه؟ محدش رباني ليه؟ محدش دليني ليه؟ وأنت قاعد دايما إيه؟ دايما تلقي اللوم على مين؟ على عارف واحد عندها 120 كيلو وتقول لك إيه؟ اصل الدكتور ما كتبليش علاج، اصل الدكتور ما خسسنيش، اصل المطعم الفلاني بيحط زيت كتير. وحضرتك ليه حضرتك مش عارفه تعملي نظام غذائي لنفسك ليه؟ طب انت مش عارفه تغيري الدكتور ليه؟ طب انت ما بتروحيش جيم ليه؟ طب انت ما بتخسيش ليه؟ طب انت ما بتعمل، هو انت ليه مستمره في الزياده؟ دايما العيب عند مين؟ عند حد تاني، لكن مش عندها طبعا. فده مشكله ان احيانا القاء اللوم على الاخرين او التصورات العامه والمثالية مشكلة. خلينا نفكر في حياتنا بمساحة عملية أكتر، كيف نثبت على ديننا في ظل الظروف المختلفة؟ وهل هناك تعارض بين أن أنا أقرب من ربنا وأن أنا أعيش دين وأعمل الآخرة؟ ليس هناك تعارض. السؤال كيف أصلح دنياي التي أعيشها بديني؟ يعني أنت مبتلى أنك تطبق الدين في كل مرحلة من مراحل الحياة، فيبقى السؤال كده كيف أعيش الدنيا بالدين؟ يعني كيف أتوقف على حدود الله في كل مواقف الحياة؟ كيف أقدم نموذج يرضي الله سبحانه وتعالى؟ في نموذج فلان وفلان وفلان، أيوة أنا مش فلان ولا فلان ولا فلان، أنا مختلف. ليه أنت مختلف؟ عشان ربنا خلقك مختلف. كيف تقدم نموذج لخلافة الله سبحانه وتعالى في عملك، في بيتك، في حياتك، في علاقاتك؟ كيف تقدم نموذج لإعمار الأرض في هذا؟ كيف تقدم نموذج في تحمل مسؤوليتك، في أمانتك، في صدقك، في مراعاتك لأوامر الله سبحانه وتعالى، في تقواك، في مراحلك المختلفة أو في حياتك المختلفة، في أنشطتك المختلفة؟ النموذج الأمثل إن أنا أحول العمل نفسه إلى موافق الشرع عن طريق ربطه بالحلال والحرام. وده ببساطة خالص انك هتسأل علماء ومشايخ عن تفاصيل شغلك والمعاملات اللي انت بتتعاملها والمناهج والآليات اللي انت بتتعامل بيها على معايير الشرع. يعني هتتكبد انت مسألة مجاهدة شوية انك تسأل هو اللي بقى يحصل ده صح ولا غلط، المعاملة دي حلال ولا حرام، دي ربا ولا مش ربا، هو يجوز ان انا اكشف على واحده ولا ما يجوزش؟ هو يجوز ان انا اختلي بواحده ولا ما يجوزش؟ هو يجوز ان انا اقعد مع واحده انا وهي وشنا في وش بعض 10 ساعات كده ولا ما يجوزش؟ هو انا ممكن اعمل ايه في الاكل ده؟ ولا اعمل ايه في الرشوه الفلانيه اللي معروضه عليا؟ انك تسال دايما، فيتحول العمل والبيئه التي تشعر معاها ان في تعارض الى ايه؟ الى انك تحول جزئياتها الى حلال على معيار الحلال والحرام. وده هيكون في إفادة كبيرة مش بس ليك، لكل المسلمين، إنك أنت ترفع الاسم عن جهلك بالشرع، ثم في التطبيق قدر استطاعتك. وإذا فعلنا هذا فإن الناس ستنقسم إلى نموذجين: نموذج هيسعى للتغيير لأنك أنت بتنشر الحلال والحرام، يا جماعة ده طلعت حلال، يا جماعة ده طلعت حرام، يا جماعة ده أنا سألت الشيخ فلان طلعت حرام، يا جماعة ده أنا سألت لقيت المسألة دي فيها كذا، واحد اتنين تلاتة، فيتحول الناس للتغيير ناحية الحلال، فتنشأ ثقافة الحلال والحرام حتى يعرفها الناس. وبعض الناس هيحاول تطبيقها على نفسه، يبقى في ناس هيسعى في التغيير وفي ناس هتحاول التطبيق دون أن يقول لك هو فقط سيتجنب الحرام الذي يعرفه. يبقى على مستوى المعاملات أنت محتاج أنك تعاين المعاملات على الحلال ليه؟ على مستوى العبادات، يعني ظاهرية التعارض هتبقى في التعارض فين؟ في المعاملات وفي العبادات. في المعاملات انك انت ممكن دايما ايه؟ تتعب شوية لحد، وخصوصا ان غالب اللي بيشتغل شغلانة الشغلانات متكررة، فالطبيب محتاج انه يتعلم فقه الايه؟ طب ومعايرته على الحلال والحرام، احكام الجراحات واحكام التداوي ومسؤوليات الطبيه والمداواه وحقوق المريض واخلاق المهنه على معيار الشرع، ليس لكي يفر من القانون انما ليقف بين يدي الله بايه؟ بصحيفه نظيفه، انه يؤدي الامانه. التاجر كذلك يتعلم فقه البيوع، القاضي كذلك يتعلم القضاء واحكام القضاء، والمفتي كذلك يتعلم احكام الفتيه واحكام المستفتي ومتى يفتي ومتى يسكت، وتعلم المصالح والمفاسد وتقدير أكبر المصالح وتقدير أقل المفاسد أو أعظم المفاسد ودفع المصلحتين وتعارض المصالح مع المفاسد. إنه كل إنسان يتعلم على قدره. المحاسب كذلك يتعلم الحلال والحرام والربا وأنواع البيع الحلال وأنواع البيع الحرام وأنواع الربا وأنواع الاحتكار وإيه البيوع المنهي عنها وإيه البيوع المأذون فيها، إنه كله على قدره. طيب على مستوى العبادات، مسألة العبادات ده الشق الثاني بقى، العبادات أثناء العمل، أصلي نصوم، هذا لا شك يحتاج إلى بيئة تساعد، ولكن هذا أيضا يمكن أن تفعله فرديا ومحاولة تسهيل ذلك، إنك أنت عادي ممكن تجيب مصلية في المكان اللي أنت بتصلي في البيت، في المكتب، إنك تدعو الناس لهذا للعبادات. هتتعب شوية، اتعب ادعو، بس ده متاح ولا مش متاح؟ هذا متاح، والإشكال فيه قليل نوعا. العبادات والطاعات خارج العمل. لو احنا قلنا العبادات داخل العمل يمكن ان انا اتعب فيها شوية، طب العبادات خارج العمل والتي تتأثر لاستحواذ العمل على معظم الوقت، انت راجع من الشغل تعبان، راجع يعني بص هبطان ميت، هتعرف بعد ما ترجع من النبطشية تشتغل دين؟ هتعرف بعد ما ترجع من النبطشية تكمل دين؟ استحواذ العمل على معظم الوقت ده مسألة موجودة. هتعرف، هيحتاج منك تدريب لنفسك. الوقت اللي العمل بياخده وبيستحوذ على قلبك ممكن يجعل القلب ينشغل عن الطاعة احيانا او كثيرا. الجسد بيكون متعب جدا من شغله طول النهار، وهذا شق من أخطر الإشكالات، إن كتير بيكون متدين أثناء الجامعة ومتدين في فترة الإيه؟ ما بعد الجامعة اللي هي لسه لم يلتحق فيها بعمل أو يلتحق فيها بإيه؟ بزواج، وبعد شوية بيبدأ إيه؟ يتجوز أو يشتغل، فيبدأ يقول لك والله أنا كنت بحب الدين. الشعب المصري ممكن تلاقيه كلهم مروا على إيه؟ على مرحلة من مراحل التدين في فترة من فترات الحياة. واللي حصل ايه؟ ان هو ما قدرش انه يتعامل بواقعية في هذا. وهذا الشك من اخطر الاشكالات، بل هو اخطرها على الاطلاق، حيث انه يتحول الناس في الغالب غالب الأنظمة أو غالب الحياة عند الناس اللي هي بص رأسمالية، اللي هو كام بكام، طاحونة عمل، حماهم بالنهار قتيل بالليل. قال النبي إن الله يبغض كل ذعنين جواد متكبر حماهم بالنهار جيفة بالليل. وهنا ينبغي التأكيد على شيئين، إنه لابد من المحافظة على لقاء الصحبة الصالحة والبيئة الإيمانية بصورة مستمرة. اوجد لنفسك صحبة صالحة، صحبة المسجد، أقرب مسجد جنبكم، انزل صلي في الجامع اللي جنبكم وتعرف على الناس اللي هناك. ما تقوليش أصل أنا سني صغير وهم سنهم كبير، اتعرف على أهل المسجد، على أهل الصف الأول، اتعرف عليهم دول ينفعوك يوم القيامة. اتعرف على الناس اللي ركع السجود، اتعرف على الناس اللي بتعرف تدعي وترفع إيديها للدعاء دي، اتعرف عليهم دول يمشوا في جنازتك. احرص على صحبة صالحة، احرص على بيئة إيمان، احرص على إن يكون لك بيئة زي ما انت اتعرفت على فلان عشان يرقيك وفلان عشان يعلمك وفلان عشان يرفعك، اتعرف على بيئة صلاح. على قدر احتكاكك ببيئة الصلاح على قدر المحافظة على الدين. لذلك ينبغي ان يكون مهما كان الحرص في الدنيا والانشغال بالدنيا انك انت تجتهد ان يكون لك بيئة صلاح. حتى لو ضحيت بجزء من مالك او مميزات اخرى في العمل او بجزء من الترقيات او من السفر او تضحي بوقت مالي، اعمل ليميت، حدود، اما حدود وقتيه للدنيا او حدود ماليه. يعني في واحد غني فيقول له، تقول له انت عايز تقبض كام؟ يقول لك والله انا يكفيني 100,000 في الشهر. انا بتكلم على اصحابي هنا بقى الهمه العاليه شويه، او 50,000 في الشهر. يعني لو جبت 50,000 تسكت؟ ما انت ممكن تجيبهم في خبطه وتنام. في ناس تجار بيعرفوا يعني ايه، بيتجري تجري وخلاص. وفي ناس ما عندوش ليميت، عنده استعداد يفضل يكبر يكبر يكبر. فبقول لك لو ان لقائك بالصحبه الصالحه ده هيخليك تيجي شويه على صفقه او تقفل تليفونك شويه، او انك انت تضحي بجزء من المزايا في سبيل الترقي الدنيوي، ضحي. ليه؟ لان ده دينك. اضحي لحد فين؟ كله على حسب تقواه. دي مش معروفة، ده على حسب ما انت عايز. بس انا بقول لك احرص على صحبة صالحة، احرص على صحبة صالحة. ولا بشتغل او انت بتشتغل، طب ما افرض تعارضه. بقول لك على قدر تقواك، كلنا على قدره. لان تلقى الله محافظا على الصلاة او على قليل من الدنيا، حتى لو تعارض وضحيت واضطريت انك تضحي بجزء من الدنيا. وانا بقول لك لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يعني انت مش هتموت ناقص دنيا، ما تخافش على دي. لكن حتى لو ظهر عندك ظهر تعارض وانت قررت انك تضحي بشويه من الايه، من الوقت بتاعك في الدنيا لاجل انك تحرص على مجلس علم او او او صحبه صالحه، او مجلس تجلس فيه في المسجد تقرا في القران او تتعلم ايات او تدعو الى الله او تعلم او تتعلم او تبذل في الخيرات او تجري في الطاعات في ايا كان الباب اللي هتجري فيه، حتى لو ده جاي على دنيتك شويه، ضحي. واعلم ان القلب يتاثر بمن حوله، وان طول الامد يقسي القلب، وان الهمه تحتاج الى تمرين. رقم 2، لابد من رسم خريطة تضحيات وأولويات في دماغك. يبقى احنا اتكلمنا على الشغل وتحويله لإيه؟ على معيار الحلال والإيه؟ والحرام. بعد كده اتكلمنا على العبادات في الشغل أو العبادات بره الشغل. وبعد كده بنتكلم على أنت بقيت حياتك إيه غير الشغل. لازم يكون عندك صحبة صالحة. رقم 2، حدد خريطة أولوياتك وخريطة تضحياتك في ذهنك. إذا تعرضت علاقتك بربك الممثلة في مجموعة أعمال صالحة، يعني أنت دينك إيه؟ والله أنا ديني إن أنا بحضر درس يوم الجمعة، وبحضر خطبة الجمعة، وبروح بدري أصلي يوم الجمعة من الساعة 8 إلى 9 الصبح، بنزل الجامع وبقعد في المسجد من المغرب للعشاء كل يوم، او يوم ويوم، او بصلي الفجر واقعد جلسه الضحى وبقرا القران كل يوم مثلا قد 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، على قدر الناس. في ناس بتجيب 5 اجزاء في اليوم، وفي ناس بتجيب صفحه في اليوم، وبصلي الخمس فروض. فانا بقول لك احرص على ان يكون لك صحبه صالحه. احضر درس مره في الاسبوع، اجلس مع صحبه صالحه، تعلم التجويد، تعلم قراءة القرآن، تعلم السيرة، تعلم أسماء الله الحسنى، تعلم القرآن، تعلم تفسير آية، تعلم شرح حديث، اقعد يبقى ليك مجلس أسبوعي. في ناس عندها مجالس يومية، في ناس عندها مجالس كل أسبوع، لكن ما تكترش عن الأسبوع عشان قلبك هيصدي. بلاش طالع عليهم الأمد فقست قلوبهم. القلب لما بيطول البعد عن القرآن بإيه؟ بينشف، محتاج يبقى مرن لين عشان ما يقسوش، ما يبقاش شديد غليظ، انما محتاج يبقى فيه لين، فيه سيوله، فيه ليونه، ابلها ببلالها، حاجه مبلوله كده، حاجه تعرف ايه، تعرف تتنيها وتفردها، مش حاجه ناشفه مش عارف تحركها. رقم 2 في هذا، لابد من رسم خريطه التضحيات والاولويات. اذا تعرض علاقتك بربك الممثله في مجموعه اعمال صالحه اللي انت بتعملها، واعلم انك ربما تحتاج يوما ان تنام قليلا، او تاكل قليلا، او تلبس قليلا، او تتكلم قليلا، لكي تحافظ على مجهودك، لكي تحافظ على زياده دينك في مواجهه المتغيرات والابتلاءات الحياتيه والفتره الدنيويه. ربما تضحي بيوم عمل، ممكن مره تاخد اجازه عشان تطلع عمره، او تاخد اجازه عشان تعتكف، او تاخد اجازه عشان تقعد مع اهلك وزوجتك او امك او اصحابك. ربما تضحي ببعض المال فتكسب اقل من اقرانك. صاحبك جاب العربيه الفلانيه وانت ما جبتش، ليه؟ عشان انت عندك خريطه تضحيات اعلى، عشان انت رؤيتك مختلفه. صاحبك جاب عربيه بي ام وانت جبت عربيتين بي ام برضه، بس انت عندك خريطه تضحيات اعلى. فلا يلزم منك انت هتضحي او هتفكر في الاخره انك انت تبقى ايه، تبقى اقل دنيويا من فلان او علان، بل ربما تكون ايه، اعلى. وهنا عليك ايضا ان تنظر الى ايه، هو المال ده جه ليه؟ ده المال ده نعمه، عشان نعمل ايه؟ عشان ننفقه في طاعه الله، ولا عشان نحوشه ونكنزه؟ عشان ننفقه في طاعه الله. ربما تضحي بعض المال فتكسب اقل من اقرانك لتحافظ على اوجادك الثابته وعملك الصالح. وربما تضحي بعمل انت ترى فيه مكسب كبير او فرصه عمل كبيرة للترقية لكي تقترب من الله سبحانه وتعالى. وخد بالك ان اللي فاتك هيتعوض، من ترك شيئا لا عوضه الله. مفيش حاجة هتفوتك في الدنيا، لن تموت نفس حتى تستوفي، لو ليك نفس زيادة هتاخده وتؤدي عبادتك بصورة اكثر اتقانا. فانت لما بيحصل ظاهر التعارض وبتقرب بتقدم ربنا، انت بتفتكر انك انت تركت، لكن الحقيقة انت ايه، انت اخدت، لان عطاء الله اعظم، لأن من ترك لله عوضه الله، مش مثله إنما إيه، خيرا منه. كيف أشخص نفسي؟ كيف أعرف مرحلة الخطر دينيا؟ متى أتوقف مع نفسي؟ عليك أن تجيب هذه الأسئلة إجابة واضحة صريحة. ارسم خريطة التضحيات والأولويات. كيف أشخص نفسي؟ نفسك مختلفة عن نفسي، عن نفس أي حد تاني. أنت عارف نقطة ضعفك. في واحد بيفصل بعد شغل 10 ساعات، في واحد بيفصل بعد شغل يومين، في واحد قلبه يتحمل انه يشتغل في الدنيا بالنهار ويشتغل في الدين بالليل، في واحد قلبه يتحمل انه هو يشتغل اسبوع واسبوع، في واحد قلبه يتحمل يشتغل يوم ويوم، في واحد قلبه يتحمل يشتغل يومين ويوم، يوم دين ويومين ايه، دنيا. وده على فكرة مش بس عشان الدين، ده حتى في حياة الناس. مرة قابلت مجموعة كده من الاصحاب يعني، فلقيتهم عندهم ويك اند، ثقافة كده جميلة قوي. هم كل خميس وكل أربع وخميس يوم الأربع بالليل بيقفلوا الدكانة ويطلعوا يسافروا. عندهم يعني شقق ساحلية، مرة في الساحل ومرة في اسكندرية ومرة في راس البر ومرة في دمياط الجديدة، وهم مزاجهم حلو. وكل أسبوع عندهم الويك إند في حتة، ولما بتهب منهم بيقوموا إيه، طالعين بقى مرة مصر شوية. هم أغنياء. فأنا طريقة الحياة دي كانت بالنسبة لي، كنت أنا في الفترة دي في فترة من أقصى فترات الحياة، فترة النيابة يعني. فدي فترة إيه، أنت بتتسحل فيها في الطب يعني، أول ما بتمارس الشغلانة. هما بيعانوا كده ليه؟ واحد تخيل كده، واحد حياته هو بيفصل، بيقول لك أنا لازم أفصل. تقول له يا حبيبي يعني مفيش مساحة إن إحنا نتخلى عن الويك إند ده؟ يقول لك مفيش مساحة، لا لا لا خلاص. قعدت الساحل دي قعدت اليوم ده سفر يعني، سفر. وكانوا بيعملوا في المعصية، قال لك انا اعمله في الطاعة برضه، هناكل كويس واشرب كويس. هو مزاج اذا كان الناس عندها استعداد تعمل ده عشان خاطر هو شايف ان ده بيعمل ريفريشمنت لنفسه او بيعمل اعاده ايه استعاده لنشاطه لنفسه عشان الاسبوع الجاي، فما بالك باهل الدين؟ ما بالك اللي عنده دين وعنده قضيه وعنده رساله وعنده هدف؟ فما تقوليش اصله صعب، لا هو مش صعب، بس انت محتاج انك انت ايه شخص نفسك، انا امتى بفصل وايه نقطه قوتي؟ هل انا قوتي انا راجل عندي ضعيف عند المال، انا راجل ضعيف عند النساء، وانا راجل ضعيف عند السلطه، يخرج الرجل بدينه فيقابل رجل من اهل السلطه فيعود بغير دينه، انت بتحب تطبل او انت عندك خوف زائد، فممكن انت ايه يكون لازم تعرف نقطه ضعفك فين. نقطه ضعفك ان انا بحب ان انا مثلا، هل انا احب ان انا اكون مرغوب عند الجميع ومحبوب عند الجميع واحب رضا ان الجميع يرضى عني؟ فانت قاعد تطبل لكل واحد او ترافق كل واحد عشان يبقى الناس تقول ان انت احسن واحد في الدنيا، وهل رضا الناس غايه تدرك؟ شخص نفسك. وفي نفس الوقت لازم عندي عارف اللمبه الحمراء بتنور امتى في الدين، يعني امتى اعرف ان انا ديني ضايع، ضاع عليا الفجر، ضاع عليا ورود القران، ضاع عليا الدعوه، ضاع عليا الصحبه الصالحه، ضاع عليا ايه اللي ضاع، ايه اللي لما انا الاقي نفسي فيه احس ان عندي مشكله، لساني فلت، بدات اقول الفاظ سيئه، يعني امتى احس ان انا فقدت، انا هنا يا جماعه ديني في خطر، اللي هو بص انا عندي استعداد لا ابرح حتى ابلغ ما اشبع بحياتي امضي حق، انا مش رايح في اي حته، انا اجيب ديني تاني، انا ديني بيضيع. في لمبه حمراء عندك، شخص نفسك وشخص الخطر الديني بيجي عندك عند ايه علاماته. عارف لما يقول لك في مريض انت بتشوفه مثلا عنده بكتيريا او عنده التهاب بكتيري، بس في مريض عنده تسمم، بيقولوا ايه عاده التسمم؟ يقول لك بقى البكتيريا ممكن تدخل فتعمل مشكله في الدم، فتلاقي العيان بايه بيبدا إيه عنده عايز عايز عايز يرجع، عنده ميل للغثيان، يقول لك سخن، جسمه كله سخن، بدا بطنه توجعه، بدا نفسه يبقى عنده فيه مشكله، بدا يبقى هبطان، تقول لا ده مش بكتيريا، ده مش التهاب بكتيريا، ده الراجل دخل في ايه في تسمم. هنا انت في لازم اعراض احس بيها ان انا ديني فين في خطر. ومتى اتوقف مع نفسي؟ عليك ان تجيب هذه الاسئله اجابات واضحه، وهي يقينا ستختلف من رجل لاخر على حسب دينه، واذا لم تصل الاجابه عنها فاسال اقرب صديق، اسال اقرب داعيه، اسال اقرب صاحب صالح، حد يكون قريب منك عشان يكون ادرى بايه بواقعك. اخر حاجه، الامر اللي انا اتكلمت فيه ده كله لا يعمم، يعني هناك من استطاع أن يجمع بكل سهولة ولم يكن عنده أدنى إشكال، زي عثمان بن عفان كده، كان ويقول كان يشغله الصفق بالأسواق بالنهار ويقوم يصلي طوال الليل بركعة واحدة، يجيب المصحف كله في ركعة واحدة. لكن اعتماد الناس على الهمم القوية والنماذج الفزة صراحة غير عملي، مش واقعي. يعني الحلول التي تحتاج إلى همة بهذه الطريقة تحتاج إلى أناس لهم طبيعة خاصة، تربوا تربية خاصة وتصوراتهم تصورات خاصة. أول بديل إن إحنا يبقى عندك إيه صور. الاعتماد على الحلول العنترية فقط، إن أنا يبقى ديني مواسم وبقيت السنة كلها ما فيش فيها دين، انما في رمضان نطلع طلعه، في الاعتكاف نطلع طلعه، في مثلا في العشر ذي الحجه نطلع طلعه، وبقيت السنه ابيض يا ورد. الاعتماد على الحلول العنتريه مش حل واقعي منطقي، وان كان حل في بعض الناس لبعض اللي في يناسب بعض المراحل. والاعتماد على التزويغ او التفلت في ترك الأعمال لا يؤدي الهدف من العمل، يعني واحد يعمل يحافظ على دينه بس يعمل ايه يزوغ من الشغل، ما يروحش، ما يأديش الأمانة، ما يكونش من الحلال، يضيع الحقوق، ما يقعش حلال الحرام في شغله، ينصب، يعيش على الحلال الحرام بتاع الايه الذي يراه الناس دون أن يسأل، فده بيعمل ايه بيأدي دينه الفردي لكنه حقيقة اللي هو بتزداد والفجوة بتزداد بينه وبين الدين، لأن الأكل الحلال اختل، وكذلك هو لا يحقق تصور الدين الكامل، إنما يحقق جزء دون جزء. أنا أحافظ على عبادتي الفردية دون أن أحافظ على إيه؟ على إن أنا أحافظ على إن أنا آكل من حلال، وده أمر شرعي. ويفقد المسلمين الخدمة التي كان ينبغي لهم أن يفعلوها. طبعا من النصائح يعني للإخوة الأغنياء والأصحاب التجارات، إنك أنت لو استطعت إنك توفر أي عمل أو تعمل أي عمل، ساعد الناس في دينهم. يعني الأخ الغني اللي بيفتح مصنع عظم الصلاة، الأخ الغني اللي بيفتح مطعم عظم الصلاة. خلي على الأقل الناس اللي عندك عايزة تصلي يبقى عندها وقت إنها تصلي، ما تخلوش الناس تشعر بألم أو بمكابدة ومجاهدة لمجرد أداء الفريضة. المدرس، إيه المانع إنك أنت تجعل الحصص بين الصلاة؟ ليه تبقى الحصة في نص الصلاة؟ ليه الطلاب بتحس إن هي بتجاهد عشان تصلي؟ ويقول له لو سمحت يا مستر يطلع للمحاضرات في منتهى في وقت الصلاة، للامتحانات في وقت الصلاة، ما اليوم طويل. هتلاقي الامتحان مثلا يوم الجمعة الساعة 11 الظهر، الساعة 12 الظهر، ليه؟ مش فاهم يعني، الأسبوع خلص. ما تخلوا الامتحان الساعة 1 أو الساعة 9 الصبح أو 8 الصبح، أو خلي يوم تاني خلاص، خلي يوم الجمعة أصلا. يعني إن الناس اللي معاها عندها مساحة من مساحات القرار، سواء قرار ده يستطيع أن ينفذه على الآخرين أو قرار مالي، إن هو يعني يعاونوا الناس على البر والتقوى. لو استطعتم إن أنتوا توفروا للناس وقتهم في أي شغلة، لو أنت وليت على أي مجموعة أو أي ناس في أي عمل، احترم الصلاة وعظم الصلاة واعينهم على دينهم. ما تخليش الناس تتحط في المصادمة، اللي عايز يطبق دينه يحس إن فيه إيه؟ إن فيه مشكلة. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني لا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو الراجل يقدر يشتغل 12 ساعة، يعني في قوانين حتى العمل، يعني ما تتركوش الناس لدرجة الناس تبقى قاعدة يعني ليل نهار بتشتغل مش شايفة وراء نفسها، لأجل إن أنا لازم أجيب آخره واستأسي بكل المال. يا عم من عليك شوية، لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها، وخلي الراجل يبقى شغال وهو مرتاح وياخد فلوس وهو مرتاح عشان يعرف يكمل في دينه وفي دنيته. مطلقا يعني تعظيم الصلاة لا يوقف العمل ولا يعطل عجلة الانتاج. اتعب قليلا في جعل معاملتك او شركتك او تجارتك او مصنعك او مطعمك أو برمجتك او حاجتك اللي انت المشروع اللي انت بتشتغل فيه، اتعب شوية انك انت تعايره على معايير الشرع الحلال والحرام. اسأل، ابحث عن شيخ وانقل له الواقع هو كما هو. ما انت مش هتخسر حاجة انك انت، هو انت عايز تكسب ومحدش نهاك انك تكسب. اسأل هو ده حلال ولا ده حرام، وانقل الواقع زي ما هو، بحيث ان يبقى الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. واصبر حتى تعرف الحلال من الحرام. اتعب حتى لو ان ده يؤدي بك انك انت واموال كثيرة في المسلمين، انك انت تعمل هيئة شرعية ومكتب داخل الشركة او مطعم او المصنع لمعرفة الحلال والحرام. وده هيكون في الاول صعب، لكن بعد كده يبقى ايه؟ يبقى في مساحات من مساحات انتشار الحلال والحرام، ويكون في ميزانك في شتى المعاملات. مش هنفضل طول عمرنا ناخذ من الغرب ونشرعا، محتاجين نعيش احنا حياتنا، محتاجين احنا نعيش منطلقاتنا، محتاجين احنا نعيش ديننا، محتاجين احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى فيما أعطانا وفيما أنعم به علينا. هل الدنيا تتعارض مع الدين؟ هنسأل نفس السؤال. هذا السؤال سؤال إيه؟ وهمي، ظاهره وهمي، لأنه حقيقة لما تيجي تشوف هو إيه الدين ده؟ الدين ده دينك أنت، اللي هو دينك الفردي، فأنت محتاج اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن معاملاتك في هذه الدنيا، أو عبادتك في هذه الدنيا، أو معاملاتك وعبادتك فين؟ في خارج هذه الايه؟ العمل الذي تعمله.